بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما يعني أوعدنا أن هذا الدرس سيكون بإذن الله عبارة عن أسئلة وأجوبة حول رمضان فقط. فاللي عنده سؤال ويريد الاستفسار عنه يكتب هذا السؤال في ورقة ثم يقدمه. السؤال الأول: نرجو تبيان حكمة الصيام، وهل هو عبارة فقط عن مسك عن الطعام والشراب؟ أرجو تبيان ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كثير من الإخوة يسأل عن الحكمة، والحكمة لا ينبغي لمسلم أن يسأل عن الحكمة إلا أن تكون واضحة بالنص، يعني الآيات القرآنية نصت على العلة أو الحكمة في التشريع، وأما فيما عدا ذلك فلا ينبغي لمسلم أن يتعقب الحكمة، ما الحكمة في صيام رمضان؟ الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن الله فرض على الناس صيام هذا الشهر لأنه أنزل فيه هذا الخير، فنصومه شكرا لله. إذن العلة الشكر، نشكر ربنا على ما أولانا يا أمة محمد في هذا الشهر المبارك من خير، وما عدا ذلك لا ينبغي لمسلم أن يتطرق إلا إذا كانت العلة أو الحكمة واضحة جليا. أما إحنا إذا عرفنا الحكمة التزمنا، ما عرفنا الحكمة تركنا، لا، هذا ليس من ديننا. نحن نستسلم أن الله فرض على الأمة صيام هذا الشهر. العلة الثانية والله أعلم، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذا لله، فلذلك فرض علينا، وفرض علينا الصيام لأنه لله، وقبل هذا منك، قبل هذا الصيام منك. إذن في عدة علال، في عدة حكام، في عدة فوائد قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، لكن نحن الأصل الأصيل الذي يجب على بني البشر السمع والطاعة، ولو لم يعلم الحكمة ولو لم يعلم العلة يستسلم ويخضع لسلطان الله، سواء علم الحكمة أو لم يعلم، سواء علم العلة أو لم يعلم، يخضع ويستسلم. عندها الواقع خطأ شوط كبير، بعد لا مانع من أن يعلم الحكمة، لا مانع من أن يعلم العلة. ففي أشياء في كتاب الله مثلا جاءت معللة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بالتعليل، إلا لعبادتي. مثلا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في أشياء عللها والعلة واضحة، وفي أشياء ترك العلة غامضة، فلا ينبغي لنا أن نسأل ما الحكمة. نعم، نسأل ممكن تكون فائدة الصيام، هذا ممكن أنه شيء واضح الفائدة. أولا شهر البركة، شهر الخير، هذا شهر لله، الله يعطي فيه ما لم يعطي أحد من العالمين في باقي الشهور، شهر الذي أنزل فيه القرآن، فيه ليلة القدر، نصومه شكر لله. ففي فوائد كبرى، صحيح يضيق مجاري الشيطان، تحس بألم الجوع، ترأف على الفقراء وعلى المساكين، فهذا إن شاء الله واضح والله أعلم. يقول: ما هي مبطلات الصيام؟ مبطلات الصيام أعنتها وأشدها الأكل والشرب والنكاح، هذول الثلاثة من أعنفها، يعني تبطل من أصوله. النكاح ولو حلالك، ولو حلالك وأنت عالم، يعني أما ناسي إن شاء الله لا شيء عليك. النكاح والأكل والشرب، في يأتي بالمرحلة الثانية شهادة الزور وقول الزور. من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن المرحلة الثانية في العظم اللي يقتش الصيام ويخرج، إنما الأكل والشرب والنكاح فهذا مبطل تماما لا يبقي له أثر. والذي ينكح زوجته في رمضان عالم ذاكر غير ناسي، فلا بد أن يصوم شهرين متتاليين، شهرين متتاليين كفارة هذا اليوم. نعم، إذن أمر عظيم، وخرب عليه اليوم كله، خرب عليه الصيام والأكل والشرب معلوم، كل من يأكل ويشرب متعمد، هذا لو صام الدهر لا يقبل ولا كفارة له إلا الاستغفار والتوبة والندم والبكاء. نعم، حتى الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. إذا قلنا المرحلة الثانية قول الزور، بعد ذلك في مراحل تخدش الصيام خدش، كالغيبة كالنميمة كالفحش كالسباب كاللعن كاللغو، هذا كله يخدش الصيام ولا يبطل يخدش. أما قول الزور فلا حاجة لله في أن يضع طعامه وشرابه، يعني يجي آخر اليوم ولا شيء له أبدا، فلا حاجة لله أن يضع، يعني إن ترك إن صام وما صام الله ما هو بحاجته مطلقا إذا كان يشهد الزور ويتكلم بالزور. إذن معنى أنه ثوابه كله حاضر، ممكن يسقط عنه الفرض لكن ثواب ما إله. وأما الغيبة النميمة الفجور الفحش كلام البغيض اللغو العمل اللي يشين العمل اللي لا يرضي الإله، الزنا بكل ألوانه اللواط بكل ألوانه، فهذا ما ينبغي لمسلم أن يتعاطاه أبدا مطلقا. وأعظمها قلنا الأكل والشرب والنكاح والزنا واللواط، هذا يبطله من أصله. وأما البقية قول الزور أيضا الحكوا في الأول لكن يسقط عنه الفرض، ونرجو أن لا يبطل صومه، إنما لا أجر له، لا أجر له، لكن مو مثل ذاك، ذاك أبطل الصوم تماما، أما هذا كأنه لم يصم أبدا، كأنه لم يصم. وأعظم شيء قلنا بعد هذا الغيبة والنميمة بعد قول الزور، وبعد ذلك تأتي المعاصي واللغو واللغط بمقدارها. ولذلك الصوم الإمساك عن كل شيء، عن الرفات، عن الكلام البذيء، عن الفجور، عن الفسوق، عن الأعمال اللي لا يرضاها الله، والله أعلم. يقول يسأل سائل فيقول أنا كنت عاصي وصمت رمضان ولكني كنت أفعل العادة السرية وأنا صائم، ماذا أفعل الآن وقد تبت إلى الله عز وجل، وهل هناك كفارة لذلك؟ وأرجو أن تبين كلمة صغيرة عن يعني فعل الشباب لهذه العادة السرية والمفروض أن يتركوها ويتمسكوا بالدين، والأفعال التي تبعدهم عنها. أما العادة السرية في رمضان فلا شك أنها تشبه الزنا لأنها متعمدة، بعدين هذا تعدى حدود الله الواقع، بعد ذلك هذه أمراضها خطيرة جدا. العادة السرية يعني يزني 10 مرات في امرأة أهون من أن يفعل مرة واحدة، ما أقول الإثم لا، الضرر، الضرر الجسماني، مو تقول إن واحد يزني 10 مرات يعمل، لا، إنما الخطر اللي يلحقه من العادة السرية يمكن تعادل 10 مرات زنا، يخرج نطفته 10 مرات في موضعها أهون من أن يخرجها بالعادة السرية، لأنه يصيبها غصب. وكثير من الناس يصيبهم داء السل، يصيبهم مرض الهزال، يصيبهم تلاقي جلد وعظم مصفر اللون، مصفر الجسم، ما يبقى عظمة كذا، عود رفيع. وزيادة على ذلك يكسب سخط الله جل وعلا، بعدين يصير معه ضعف في بصره، ضعف في بنيته، ضعف في أعصابه، ضعف في عضلاته، وهذا الواقع الله ما يرضى أبدا. وعلاوة على ذلك يبطل صومه، يبطل الصوم، هذا لا ينبغي لمسلم. لذلك يعني الإمام الشافعي عندما استدل بالآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا تعدى حدود الله، وخاصة في شهر رمضان، شهر الصوم، وبعدين انت بدك شيء يقويك على الصوم، فعندما تعمل على السرية والله ما يأتي الليل إلا فاتر الحيل، ما عندك حيل، ما عندك قوة، فاتر مرة واحدة. نعم، وهذا يتعب أعصابك، يتعب سمعك، يتعب بصرك، ويتعب حتى مشاعرك. أعاذنا الله وإياكم من هذا العمل الواقع. وننصح بالشباب، يقول أيها الشباب من استطاع منكم امرأته فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. فإذا كان الصوم اللي هو وجاء لك ما ردعت، معناها عندك إجرام كبير يا أيها الشاب، عندك إجرام كبير. الدواء اللي وصف لك يا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع فيه، معناها عندك إجرام كبير، شيطانك مصفت، شيطانك مصفت، والدواء أعطاكه محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما الناس يتبعون العظماء في نصائحهم وفي سلوكهم وفي مشاربهم، فأنت لا استجبت لله ولا استجبت للرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبلت نصيحة الرسول، وتعديت حدود الله في شهر الله، فهذه جريمتك نكراء نكراء نكراء. يعني هذا شهر الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يكون متأدب 100% في هذا الشهر بكل ثقله، ويصهر نفسه صهر 11 شهر تلعب على كيفك بارك الله فيك، وهذا الشهر تيجي تعبث فيه، لا يا أخي لا، هذا شهر الله، شهر الله. إلا الصيام فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به. فإذا لازم تكون في تمام الأدب بارك الله فيك، وصيامك خربان عليك. بك عليه التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الندم توبة، فيكفيك التوبة ولا إعادة عليك لأنك تعمدت ذلك. فالمتعمد الإفطار والله لو صام الدهر لا يجزي ذاك اليوم، إنما يكثر من التطوع، يصوم الاثنين، يصوم الخميس، يصوم 13 14 15 من كل شهر، يصوم عاشورة، يصوم ليلة ليلة عرفة، وقت عرفة، وهل مجرى، وعسى الله أن يعفى عنه ويعوض عليه اللي فات، والله أعلم. الآن هذا الشاب يعني ما يكون أفطر وعليه قضاء يوم، قضاء ما نلزم القضاء لأنه تعمد ذلك بارك الله فيك، تعمد ذلك. والمتعمد الإفطار لو صام الدهر لا يقضيه، لا يقضيه أبدا. ولذلك اللي يجامع زوجته في رمضان الله فرض عليه يصوم شهرين متتاليين، شهرين متتاليين كفارة. وأما هذا ما عندنا كفارة له، لو في كفارة نقول نعم تكفر ما مضى، لكن ما عليه كفارة، والنبي ما أمره أن يصوم أبدا. فلذلك ما نستطيع نلزمه إلا نقول لو صام الدهر ما يجزئ، مثل اللي يفطر يأكل متعمد، هذا والله لو صام الدهر كله لا يجزئ ذاك اليوم أبدا مطلقا. وهذا أفطر متعمد، فما عندنا شيء نلزمه بالقضاء أبدا مطلقا، إلا نقول الاستغفار والتوبة النصوح والبكاء والندم على ما فعل، ويكثر من النوافل، عسى الله أن يتوب عليه، والله أعلم. ما عندي شيء يلزمه، لأن ما وجدت نص قطع عن الصحابة خاصة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه بذلك. أنتم تعرفون ما أنا عليه وأصحابي، وما تركوا كل قائل في هيك مسائل إلا وبينوا، فسكتوا عنه فنحن نسكت. وأنا أقول له يا أخي المفطر متعمد لو صام الدهر ما يجزئ هذا اليوم، عليه التوبة والاستغفار والندم، الله أعلم. في يعني الآن يفطر يوم في رمضان ما عليه القضاء، ثم ما يجزئ أجر هذا اليوم، يعني أنا أتساوى معه مثلا بالصيام، أنا صمت يوم أكثر منه، هذا الأجر هو ما يحصل عليه حتى لو صام الدهر كله، لكن القضاء يسأله الله عز وجل عنه ولا لا؟ لا ما يسأله بارك الله فيك، إذا كان متعمد، إذا كان متعمد كيف، مثل اللي تارك الصلاة عنده، والله لو قضاها الدهر كله ما خلاص إلا التوبة النصوح، مثل الشرك مثلا، مثل الكفر، لا يكفر إلا بالتوبة النصوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وممكن الله يعوضه، ممكن الله يعفى عنه، ممكن الله يغفر له. إنما أنا كل قضاء لا ألزمه بالقضاء خذ عني تماما، إذا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخلفاء، عن الصحابة نص قطعي، أو دونت الأئمة بالسند الصحيح إلزامه بالقضاء بأدلة قطعية من الكتاب والسنة، ما أستطيع ألزمه أبدا. هذه قاعدة عندي إن شاء الله واضحة. فاللي عنده شيء مثلا عن الله، عن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الخلفاء، عن الصحابة بأدلتها زيدنا عليهم جزاه الله خير. احنا ما عندنا ابدا، ما عندنا شيء ألزمه لأنه أفطر عمدنا، فالمفطر عمد ما عندنا نلزمه إلا يستغفر وتوب ويرجع على الله وصوم نوافل. هل هناك حديث أن ناكح يده في النار؟ كل ما ورد في نكاح اليد هذا ما صح، ما صح في ذلك حديث إلا الآية القرآنية اللي استدل فيها الإمام الشافعي رضوان الله عليه، فمن ابتغى وراء ذلك زوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، هذا تعدى حدود الله. نعم، هذا النص العام. يسأل سائل فيقول: رجل يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط، أما باقي الشهور فلا يصلي ولا يصوم، لا صيام التطوع ولا شيء، ويقول لأن شهر رمضان هو شهر الله عز وجل، فهو يعبد الله في هذا الشهر ويتركه في باقي الأشهر. هذا صحيح أنه مسكين يعني. إذا كان هذا صحيح شهر الله هذا خاص لله، لكن أيضا باقي الشهور بل هو نفسه ملك لله، بل السماوات والأرض ملك لله، لكن في ميزة لهذا الشهر أن الله يختص به نفسه، لكن باقي الشهور لله يملكها الله، مالك الملك بارك الله فيه، مالك الأيام والليالي، مالك الليل والنهار. نعم، فاللي خلق شعبان، اللي أوجد شعبان أوجد رمضان، اللي أوجد رمضان أوجد شوال. وبعدين الرب هو الرب، فرض عليك في اليوم والليلة 5 صلوات اللي هي أكبر من الصيام، فلماذا تركت الصلاة اللي هي أكبر من الصيام وفرض عليك في كل يوم، في شوال، في رمضان، في شعبان، في المحرم، في كل شهر فرض عليك تصلي، فلماذا ما تعرفت على الله إلا بهذا الشهر؟ هذا قد يسأل الإنسان: من تركها فقد كفر وأشرك، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف 11 شهر تفوتك الصلوات كلها؟ هذا حابط عملك بارك الله فيك، فقد حبط عمله. من تركها فقد كفر وأشرك، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة شغلة كبيرة. قلنا الصيام هذا شهر الله، في هالشهر هذا وما الله فرض عليه غيره، لكن الصلاة بارك الله فيك بإجماع أمة محمد أعظم عند الله من الصيام، أعظم عند الله من الصيام، وتهدمها لأن هذا شهر الله تعرفت عليه بالصلاة، والشهور الباقية ما تتعرف على الله في الصيام، مفروض عليك كل يوم وليلة 5 صلوات، وصلاة عصر واحدة إن فاتتك متعمد حبط عملك. لا أخي، هذا مو عقل بارك الله فيه. بعد ذلك قد يسأل سائل: هل ينتفع هذا؟ والله الله جل وعلا يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا العمل اللي عنده يرى، لكن يجزيه لله عليه ما يجزيه هذا عند الله، لأن الله جل وعلا أخبرنا على لسان رسوله: أول ما يحاسب به العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ما ينفع أبدا، ما ينفع أبدا، والله لو صام وحج وزكى وعمل بكل أركان الإسلام إلا الصلاة إلا الله يرد له كل عمل ولا يقبل منه عمل أبدا مطلقا. ولذلك الأمة مجمعة: يا من تصوم بلا صلاة جوعت نفسك كالكلاب. بعد ذلك ويقول: أنا صليت مثلا في رمضان لكن تركها، صلاته لم تقبل، الله ما فرض عليه بس صلاة شهر رمضان، لا، الله فرض عليه سنة كاملة حول كامل كل يوم وليلة 5 صلوات، فهو قصر وصلاته غير مقبولة، لأنه إلى الأبد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هو ما حافظ عليها. فهذا ممكن يكون أيضا يرى عمله ويرى رمضان ويرى الصلاة اللي صلاها في رمضان، لكن ممكن الله ما يأجر عليها لأن صلاته غير مقبولة، والله أعلم. يقول أو تسأل سائلة فتقول: هناك كثير من النساء يخرجن متبرجات مع العلم بأنهم صيام، فهل التبرج يخدش في صيامهم؟ والتبرج حسبنا قول الله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا شهر لله، وتظهر هذه المرأة بالخزي والعار في شهر الله، نعم، في شهر الإله جل وعلا، وتظهر متبرجة مع العلم أن هذا شهر الله. فهذا الواقع مش نقيصة واحدة، يعني إذا تبرجت في باقي الأشهر عار وشنار وخساسة، لكن أنا أقول في شهر الله أشد خساسة وأشد نذالة وأشد مروق وخروج عن آداب الشرع الشريف، وخاصة في رمضان كمان الحسنات تضاعف كذلك السيئات تضاعف. فكيف يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتقول لا إله إلا الله تتبرج في شهر الله وتفتن الناس في هذا الشهر المبارك؟ فهذا الواقع لا يليق بها أبدا مطلقا. ومسألة خدش صيامها، قلنا كل معصية صغرت أو كبرت تخدش الصيام، والبطلان ما عندنا إلا أن يكون نص قطعي، لكن يخدش يخدش، صحيح يخدش الصيام لا شك أنه يخدش، بما يكون صيامه متمم خالي من الفسوق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أبعد عن المعاصي تماما من يوم بدأ الحج حتى انتهى، فهذا يرجع كيوم ولدته أمه. ليس جزاء الحج المبرور إلا الجنة، كذلك الأمر الصيام المبرور هذا جزاء كبير، أما الصيام المخدوش اللي فيه معاصي فيه خنا فيه تبرج فيه فيه فيه فيه، فهذا الواقع الصيام لا يكون كفارة له، أو من رمضان لرمضان كفارة، لأنه رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، فهذه دخل رمضان وطلع رمضان وهي مجرمة، ما رمضان ما كفر لها المعاصي أبدا، مع أنه من رمضان إلى رمضان كفارة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي مصر على معاصيها كل هذا ما ينفعها، إذا الصيام ما نفعها، إذا في خدش مو هو صافي صيامها، لأنه ما ارتدعت عن المعاصي ولذلك يبقى معاصيها ورغم أنفها، وتلقى الله وهي مغضوب عليها لأن الصيام ما كفر، لأن الصيام والقرآن يشفعان، الصيام والقرآن يشفعان. فالصيام شو يقول يا رب؟ والله جوعت، لا، لكن ما يقول أنه لما تكون متبرجة ما يشفع لها، صحيح يعني ما يشفع لها، أنه الله يقول ولا تبرجنا هي تبرجت، فالقرآن حتى لو الصيام دافع عنها وقول صامت القرآن خاصمها، القرآن خاصمها، يقول سمعتني وأصرت على تبرجها، نعم، وخاصة في شهرك، فهو يخاصمها ويخصمها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول أو تسأل سائلة فتقول: ما حكم المرأة الحائض الصوم، وهل تصوم أم تفطر إذا لم تتأكد من أنها طهرت؟ أما الصيام في الحيض محرم ما يجوز، واللي تتعمد ذلك أعاذنا الله وإياكم، أحلت ما حرم الله هذا ما يجوز. وأما عدم تأكد هذا أيضا لا يحل لها، لا يحل امرأة أن تصوم إلا تتأكد، والله من فضله وكرمه من على المرأة بالطهر، يقول حتى يطهرن، والطهر معروف تعرفه النساء، ماء أبيض أشبه بماء الثلج، أشبه بماء الثلج بياض مع رغوة، وتعرفه المرأة، فإذا نزل الطهر فهذه علامة فارقة، نعم علامة فارقة، حتى يطهرن، فإذا رأت الطهر تأكدت. أما ما رأت الطهر عادة مثلا 7 أيام في 5 أيام تقول والله أنا بدي أصوم اليوم وما رأت الطهر، هذا ما بحل لها أبدا، لابد تجري عادتها، عادتها 7 أيام بدها تمكث 7 أيام، 5 أيام بدها تمكث 5 أيام، أما على الشك ما بحل لها أبدا. أحيانا مثلا قد تطهر بال6 أيام بال5 أيام، فهي إذا بدها تتأكد تدخل قطنة بيضاء ناصعة البياض، تدخلها أقصى الفرج وتخرجها، فإذا خرجت بيضاء ناصعة البياض فهذه طاهرة إن شاء الله ما في شيء، وإذا خرجت عليها واحد في مليون من صفرة أو كدرة أو حمرة فلا يحل الصيام حتى تنهي الأيام السبع، والله أعلم. امرأة تسأل تقول: هل يجوز أن نراجع طبيب أخصائي أمراض نساء وهي صائمة إذا كانت مضطرة إلى ذلك؟ الله، كلمة إذا كانت مضطرة إلى ذلك هذا يشفع لها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن إذا أمكن مثلا تعرض نفسه بعد الإفطار فهذا لا شك أنه أزكى للنفيس وأطهر، لكن إذا ما حصل في الليل ما في مين يبحث واضطرت أن تأتي في النهار وهي غير باغية ولا عادية ولا تريد إلا بس الله يبعد عنها السوء ويبعد عنها المرض، فهذا نرجو الله أن الله يتولى عذرها فلا إثم عليه ولا عليها شيء أبدا مطلقا من صيامها صحيح. أما إذا راحت تعبت وراحت بس تعرض نفسها هكذا بطر أو عندها مراجعة وهي ما تشعر بشيء فلا، الأحسن ما تذهب أبدا. أما إذا كانت مضطرة لا والله المضطر لا شيء عليه إن شاء الله. تعقيب للسؤال الماضي: هل دم غير الحيض والنفاس أي اللي هو الاستحاضة يبطل الصيام؟ لا أبدا. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض. في بعض نساء النبي كانت تضع لجن طشت تحت وهي تصلي، أن الدم صب صب عليها، وكانت تضع ما سمح لها أن تترك الصلاة. قال له: إنما هو عرق، إنما هو عرق، فعدي لحيضتك. تعدي مثلا متى عادتك؟ 27 شهر، في 20 الشهر بتعدي السبع أيام، هذه تقطعيها لا بتصلي ولا بتصومي، فإذا ذهبت مدة الحيضة فبتكمل الصيام والصلاة، شرط أن تتوضئي لكل صلاة وتجمعي بين الظهر والعصر، أذن المؤذن رأسا تتوضئين وضوء كامل، بعد ما تنضحي فرجك وتستثر تحط خرقة وتتوضئي وضوء كامل ورأسا تصلي الظهر والعصر مع بعض جمعا، وكذلك المغرب بأذن أذان المغرب عند الأذان تماما، رأسا تتوضئين وبعد ما تستنجي وتستثفر بخرقة وتتوضئ وضوء الصلاة تماما وتصلي المغرب والعشاء كل وقت بوقته، ولا يحل للمرأة أن تتوضأ وتمكث على وضوءها إلا رأسا تتوضأ ورأسا تيجي تصلي، هذا دواء إن شاء الله ما في شيء عليها، فتصلي وتصوم، تصلي وتصوم ولا حرج عليها، ولو صب صب أبدا، صحابيات مش تحتها وصب صب وما تصلي إلا واللجن تحتها، أن يصير عليها نازل عرق نازعها، فهذا إن شاء الله ما يمنعها من الصلاة والصيام إلا في وقت حيضتها بدها تعد سبع أيامها وخلاص. كثير من الناس يصوم ويصلي صلاة الجماعة ما عدا صلاة المغرب بحجة الفطور يصليها في البيت. يا إخوة بارك الله فيكم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه يعجل الفطور والصلاة، فكان مر عنا هنا كان على رطبات 3 5 7 يأكل هالرطبات ورأسا على المسجد، فإذا ما وجد رطب أخذ تمرات 3 تمرات أو ما يعادلها يأكلهم وروح يصلي، ما وجد تمر يحسي حصيات من ماء، حط إيده تحت لحظة 2 3 وروح يصلي. إذن تعجيل الفطور والصلاة هو السنة. جاء رجل إلى عائشة قال: يا أم المؤمنين، رجلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما يؤخر العشاء ويؤخر الصلاة، وأما أحدهما فيعجل الفطور ويعجل الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الفطور والصلاة؟ قال: عبد الله بن مسعود. فقالت: تلك السنة، إذا بدو صيب السنة وصيب الخير في هالشهر المبارك يفطر يعجل الفطور يأكله تمرات فقط يجي على المسجد يصلي، والمسجد يبقى عامر كما كان في قبل رمضان أبدا. بعض الناس يجلس على العشاء يأكل يأكل يأكل والله ما يأكل عشاء إلا مطلوب فرح. الثانية تتبع لداعة سورية حل التحليل يمكن هذا أكثر من 12 أو 13 أو 15 أو 20 سنة سمعت هذا التحليل ذات الرجل يقول المعدة طيلة النهار مستريحة مستريحة معطلة عن العمل تماما، فعندما تأتي وتملأها تكون غير مستعدة، لبين ما تجيبها الإفرازات يكون الأكل يعني أتعبها وملاها، فبدها تصير لبين ما الإفرازات هذه تدخل من أول الطعام لحتى تيجي لوسطه تأخذ مسافة، لذلك يشعر الإنسان بتعب وبإرهاق وأنه ثقيل. ليش؟ لكن يقول إذا أكل تمرات على طول تبدأ المعدة بالإفراز، وتمرات صغيرة بعدها لما تكون شغالة مهما نزلت عليها الأكل الإفرازات تلحقها تلحقها تلحقها تلحقها وتذوبها تطبخها، فبتظل مرتاح. والله ما لقيت أريح في عصري من هذا الطب النبوي أبدا. أكل تمرات أروح أرجع أكل أشبع أبدا، ولا أشعر بإرهاق ولا بتعب ولا بشيء أبدا. وهذه نصيحة لوجه الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تطبيق السنة لك أجر عظيم عند الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن يا أخي بارك الله فيك، احرص على تطبيق السنة. أما تقعد تأكل تأكل تأكل تأكل والله تقوم على الصلاة كسلة، وهذا تكرم عن طاريها تكرم عن طاريها الصلاة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم، هذه من نشيطك المسلم يكون نشيط ويصلي نشيط ويبقى في كامل عقله في كامل نشاطه. حيث راح يستعجل في الإجابة للأسئلة كثيرة شوي. يسأل سائل فيقول أنا أصلي وأصوم ولكني أدخن، يعني بعد الإفطار يقول، وفي بعض المرات عند الأذان أفطر على السجارة، يعني بدل ما يفطر على تمرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على تمرة، هذا الإنسان يفطر على سجارة. والله يا أخي يا صاحب السيجارة، الله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، كان نبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرة، فأنت تفطر على دخان، تفطر على معصية الله، وتعرف عند الفطر إلك دعوة مستجابة يا عبد الله، وفي عتقاء من النار، أن دخل رمضان وخرج الله ما غفر لك. لا يا أخي، والله ما يرضاه مسلم، ما والله اللي ما يقدر لحاله ما يقدر على الناس أبدا، والله اللي ما يقدر على حاله ما يقدر على الناس. فاتق الله يا أخي، اتق الله تماما يا أخي، احسبه مهما كان عن بز أمنا عن من فطر، عن حليب أمنا اللي هو الغذاء الرئيسي للجسم عن من فطر من الولد الصغير، أكي يا أخي انفطن عن هذا واكسب الأجر، رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له خاب خسر يا ابن الحلال. فأن تفطر على معصية الله، لا يا أخي والله ما أريد لك إياها أبدا، ولك دعوة مستجابة عتقاء من النار كل ليلة، فبتروح عليك الدعوة العاصي والله يا ابن الحلال أبواب السماء تقفل أمام حركته، أنا عاصي، فبدل أنت ما تيجي تطهر فمك تصير رائحة فمك جائفة، تروح تصلي وريحة فمك جائفة، وعلى الجوع تيجي تشرب السيجارة، صيبت المصائب هذه بارك الله فيك. يقول إذا رأيت إنسان يأكل أو يشرب وهو صائم فهل أذكره أم أسكت عنه، وذلك لمعنى نص الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي إن الله أطعمه وسقاه. هذا أطعمه وسقاه له، أما نحن فمأمورون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا مفروض عليك أذكر يا أخي مالك، اتق الله، أنا سيكلع. أما نقول والله أطعم الله أسكاه وأنا أسكت عنه وأغض الطرف في رمضان، قد يكون مجرم، قد يكون مفطر صحيح يعني، فلا بد أرشده، لا بد أنصحه، لا بد أردعه، والله أعلم. يسأل سائل فيقول: رجل مات وتعرف أمه أحيانا كان يتهاون في الصيام، أي كان يترك الصوم أحيانا، هل ممكن الصيام عنه؟ ومن يصوم عنه؟ هذا بارك الله فيك، إذا كنا متعمد لو كل الناس صاموا عنه ما ينفع، أما إذا كان مثلا مريض أو ضعيف البنية أو هزيل ما يستطيع الصيام وأفطر بعض أيام، من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه، أمه أخته أبوه أقاربه، هذا لهم الحق ذلك. أما إذا كان بصحته مثل البغل ويجي يفطر وهو قادر على الصيام، هذا ما أحد يستطيع سقط عنه الصيام والله أعلم. يسأل سائل فيقول: ما رأيك يا أبا يوسف برجل يسهر ليل رمضان حتى الفجر ثم يصلي وينام إلى العصر، وكثيرا ما تفوته صلاة الظهر وفي بعض الأحيان صلاة العصر، ويقول إني نائم ولا حرج على النائم؟ هذه كلمة لا حرج على النائم واقع مقطاطة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم خير أمة أخرجت في الناس، كانوا في سفر حثيث، سفر قاسي مر، صلب، جهاد وعطش جوع وطول السفر وكل راحلة، فليلة من ليالي صار بهم قريب الفجر، لا قريب الفجر، قالوا له: يا رسول الله لو عرست بنا ريحنا شوية. فقال لهم: أخشى أن تفوتنا الفجر. صور تعبانين في سفر، وسفر مضني وتعب شديد وعنيف وجوع وتعرف مرار، قال: أخشى أن تفوتنا الفجر. فقام بلال قال: أنا أكفيكم. إذا لابد من تعاطي الأسباب للصلوات الخمس، ما بحل والله أنا نايم، وكان النبي يقول: يلا ناموا. لا، قال: فوتنا الفجر. قال: أنا أكفيكم. فجاء بلال ووضع الراحلة، هذا المشرق، وضع الراحلة، سند ظهره إلى مثل هاي الراحلة عندي، وهي كانت يعني المشرق قبلتهم في المدينة المنورة، فجاء وسند ظهره على الراحلة ويستقبل طلوع الشمس، يستقبل طلوع الشمس، فغلبوا النوم فما فاقوا إلا والشمس مرتفعة، وأيقظهم حر الشمس. قال له: أينما كنت يا بلال؟ يعني وبخ بلال أو حاك بلال إنه وين اللي وعدت فيه؟ قال له: والله يا رسول الله غلبني النوم، يعني ما طلع فيه لي شيء. قال: إنه ليس في النوم تفريط. فإذا تعاطى الأسباب، جاب ساعة رنانة، جاب أمه، جاب أخته: يا أمي الله يرضى عليك فيكوين على صلاة الظهر، يا مرتي فيكوين على صلاة الظهر، لأخته لأولاده، وتعاطى الأسباب وفشلت الأسباب ما أحد فيكو، فهذا له عذر. أما الله أنا نايم وطول عمره يظل نايم شهر رمضان كله نايم، هذا ليس من الإسلام في شيء، لأنه ما تعاطى الأسباب ومفرط وعليه مسؤولية. نعم، والله أعلم. نأتي إلى أسئلة ليلة القدر. يقول: هل تتغير ليلة القدر من عام إلى آخر، أم أنها ثابتة في ليلة واحدة مدى الحياة؟ وهل نستطيع أن نجزم أنها ليلة 27 استلادا لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها، قال صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحريها ليلة 27؟ وكذلك في رواية مسلم عن أبي بن كعب أنه قال: والله والذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ورد الله: إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بدون بلونها أو بدون بياض، بياض لا شعاع لها، وجزاك الله خير. أما الجزم الحتمي أنها في رمضان ولا تخرج عن هذا الشهر المبارك وفي العشر الأواخر محصورة في 21 23 25 27 29 محصورة في هذه الأرقام الخمسة 21 23 25 27 29 إذن في خمس أيام في خمس ليالي من العشر الأواخر فمحصورة بالخمسة، لكن الصحابة كان يحلف ولا يستثني يعني ويقول إن شاء الله أنها ليلة 27. وأنا سنتين متتاليتين أو ثلاث سنين غير متتالية يعني متفرقة، السنة هذه السنة اللي بعدها، رأيت بعيني أنه ليلة 27 هي ليلة القدر، ورأيت الشمس صبيحتها بيضاء كفرص الفضة، يعني كأنها اللمبة هذه النجفة لا شعاع عليها أبدا ولا حمارة فيها أبدا. ويقول ليلتها تكون يعني أنيسة وساكنة لا صخب فيها ولا ولا ولا إلى آخره. فهذا اللي رجح الصحابي ممكن أن يكون لأن ثلاث سنين رأيتها بسبعة وعشرين، والصحابي يقسم ولا يستثني، فممكن أنه ترجح أنها سبعة وعشرين، لكن الأحسن أنه العشر الأواخر تتصور أنه كل ليلة هي ليلة القدر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، اعتزل النساء تماما ما يأتي أهله أبدا، ويشد المئزر ويتضاعف بالحسنات أضعاف، كان يقرأ القرآن مرة يصير يقرأه مرتين في العشر الأواخر، كان يتكرم الدينار صار يدفع دينارين، كان يصدق الدينارين صار يدفع أربعة، ويزيد في الخير كالريح المرسلة في العشر الأواخر ليصادف فيها ليلة القدر. بعد ذلك العشر كلها فيها فائدة، فيها فائدة لأنها تضم ليلة القدر، لأنه فيها في العشر الأواخر ليلة القدر، فأيضا الحسنات في العشر الأواخر أيضا فيها ما لم يكن في غيره. أما 27 أستطيع أقول أنها إن شاء الله محصورة فيها والله أعلم، لكن الحصر في الخمسة هذا مؤكد مليون في المليون، ولا يحل مسلم أن يتشكك في ذلك. 21 23 25 27 29 هذا محقق 100%، وحصر في 27 الأقرب يعني الأرجح من الأقوال، أرجح الأقوال أنه في 27، وأعظم الأقوال لها أنه بالخمسة هذولا بها الفرق بها الوتر والله أعلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان هنا، وهل هناك شروط للمعتكف أرجو تبيانها؟ الاعتكاف في لغة العرب الحبس، الحبس، كان النبي يحبس نفسه في بيت الله لا يخرج إلا ليلة العيد، لا يخرج إلا ليلة العيد أو عرض بعار، يعني للضرورة اللي ما يستطيع دونها أبدا. فكان وهو معتكف امرأته مثلا نصف ليل الدنيا يأتي يخرج من المسجد ويودي مرته على بيتها، أن الدنيا ليل ما تستطيع تروح هذا، فكان يوصل النساء وبعض النساء إلى البيت، فكان لا يخرج من المسجد إلا للضرورة. فإذا الاعتكاف الحبس، فإذا يشترط عليه يدخل صباح ليلة 21 صباحا يصلي الفجر وما يخرج لليلة العيد. واللي ناوي مثلا واحد نذر أنه يعتكف ليلة فبيصلي المغرب وما يطلع، وأما اللي بده العشر يعتكفها صلاة الفجر، كان من هديه يصلي الفجر ولا يخرج إلا ليلة العيد أبدا، وظل محبوس المدة كلها يأكل يشرب ينام في المسجد ولا يخرج إلا للضرورة. ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يعتكف في مسجد ليس فيه جمعة، لابد اللي تعتكف فيه يكون فيه صلاة جمعة لألا تحتاج أن تخرج إلى مسجد آخر والله أعلم. هل شروط يعني هناك شروط ثانية غير حبس النفس والاعتكاف في المسجد، يعني شروط الاعتكاف المقبول عند الله عز وجل؟ والله تعرف أنه الاعتكاف ما هو كان يشد المئزر وتعمل حتما ازداد بالطاعات، قراءة قرآن، تسبيح، تهليل، تحميد، ويحبس نفسه بيت الله، هذا معروف الاعتكاف، الاعتكاف يعتكف على طاعة الله ويتجنب مليون في المليون المعصية، هذا الاعتكاف. أما شرط آخر غير الحبس وعدم الخروج إلا للضرورة ما أعلم في شرط غير هذا. ما هو أجر المعتكف؟ أما أجر المعتكف عند الله، بارك الله فيكم، والله أنا ما شفت الحساب اللي الله أعطاه، يعطي الصائم بلا حساب، فكيف أروح أقول لك أنه يعطي ألف ولا ألف؟ ما عندي، هذا عند الله عز وجل. هل يجوز أن يعتكف رجل ولا يخرج إلا للوظيفة فقط ثم يرجع إلى الاعتكاف؟ الوظيفة هذا مو معتكف، هذا ليس معتكفا. إذا بتروح الوظيفة يظل 6 ساعات برا وبعدين يرجع ورد يطلع ويرجع، هذا مو معتكفا. اعتكاف حبس النفس عن الخروج إلا للضرورة. أما هذا الأحسن يأخذ إجازته في رمضان جزاه الله خير يعتكف، أما يروح على الوظيفة ويرجع نرجو أن يكون له أجر، لكن مو أجر الاعتكاف اللي هو المطلوب. الله أعلم. يسأل سائل فيقول: هل يجوز قيام نهار رمضان بدلا من قيام ليل رمضان؟ أي يعني هل يجزئه قيام النهار عن الليل؟ الله يصلحك ويهديك، قول آمين. بارك الله فيك. من قام رمضان القيام ما بصير إلا في الليل، قيام الليل بارك الله فيك، ما سمعنا قيام النهار. يسأل سائل فيقول: يقومون ليلة ويصومون نهارا. تقول أقوم الليل وصوم النهار صحيح، أما تقوم النهار وصوم الليل هذا عكس القضية. أبو يوسف جزاك الله خير، كثير من الناس يخرج زكاة الفطر نقدا، أي يعني ينقد الفقراء نقدا ويقول في الوقت الحاضر هو أفضل للفقراء. والله إحنا قلنا الشرع قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة، أئمة الحديث والفقه بالسند الصحيح، هذا ديننا. واللي يخرج عنهم ويفضل هدي المتأخرين عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأئمة الأربعة شهادة لله أنه هذا مسكين. ما أقول يعني أتهجم عليه، أنا إلي حق أتهجم عليه أكثر، لكن الله يسامح، يمكن عن حسن نية قال، ولا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فثلاثة من الأئمة الأربعة مع عامة الصحابة مع عامة الخلفاء وعلى رأسهم النبي قالوا الحب، الأصداف اللي الله فرضها على المسلمين. لذلك الإمام الشافعي، الإمام أحمد يقول: ولا يجزئ عن الحب إلا الحب نفسه. يعني لو طالع قنطار صاع ذهب والله لا يجزئ عن صاع شعير أبدا. وبعدين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من بر بين اثنين، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من أفر. خلا ما قال فلوس، معاذ الله ما قال فلوس، صاع صاع. بعدين تقول لي يا أخي اليوم غير يوم، والله الأمير الكبير، والله الملك ما يستغني عن العيش، والله ما يستغني عن التمر، وأي واحد يجي يعمل بدون قهوة بدون تمر والله ما لها لذة ما لها طعم. فعندك تمر طالع تمر، عندك عيش من الحلم، مين يستغني عن الرز؟ والله لا أمير ولا كبير ولا صغير يستغني عنه أبدا، ولا مدني ولا حضري يستغني عن الرز، ما فيه. فإذا الحالة هي الحالة، أجيب لي شوية كيس عيش، أجيب لي كيس طحين، كيس بر، وأوزع وانتهت المشكلة. وهذا اللي الله فرضه عليه، بيقبل ما بيقبل ما أنا شغل فيه، هذا حقه، هذا حقه، خذه ما أخذ كيف يا ربي أعذر، هذا أعطيته حقه وما رضي، يعني لك مندوحة حتى الله ما راح يسألك. أما تعطيه فلوس، ما حد قال بالفلوس إلا الأحناف فقط، إلا الأحناف. ولا الإمام الشافعي يقول: ولا يجزئ عن الحب غير الحب نفسه، والله ما يجزئ، والله لو. بعدين فتاوى الآن كل علماء نجد السابقين من عهد أحمد بن حنبل اليوم هذا أيضا يقولوا: إلا يزكيها غير الحب، يعني غير الأصناف المشروط عليها، هذا لم يزكي وعليه أن يعيد زكاته. ورب الكعبة هاي الفتوى الحقيقية. نعم، الإمام الشافعي من القرون المفضلة، من 3 قرون، سنة 150 هجرية ولد، يعني القرن الثاني، ويقول لا يجزئ عن الحب، وأحمد بن حنبل نفس المقالة. إذا نقول لا يجزئ، واللي طالع غير حب نقول له عيد فطرة. صحيح النبي غير عاجز يقول أو ما يعادلها، والله قال فصدقة من صيام أو نسك، من صدقة أو صيام أو نسك، فهناك قال مال أو تصدق بالمال أو نسك ذبيحة، ففصل هنا ما فصل صاعا من بر صاعا من شعير صاعا من أقد صاعا من زبيب ولا نقول سوى ذلك، وهم قال أو ما يعادلها فلوس. فالأحسن بارك الله فيه خليك على الأصناف اللي الله فرضها عليك واقبل وجزاك الله خير. متى وقت زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لها حالتين، حالة في وجود بيت المال لا يحل لمسلم أن يخرجها عن نفسه بنفسه أبدا، حرام عليه إذا كان في بيت مال. فكان الصحابة ابتداء من ليلة 27 28 29 30 أو 27 يعني قبل بثلاث أيام عندهم بيت المال بيت الزكاة، فكل واحد يجيب فطرته ويكبها في بيت هالمال، كل واحد يجيب زكاته ويحطه في بيت هالمال. ولذلك أبو هريرة حديث في صحيح البخاري يقول كنت على زكاة الفطر فبيطالعوها قبل ثلاث أيام، وبين الصلاتين الفجر والعيد تخرج كل هالأموال. ونحن هذا تحدث بنعم الواحد الأحد في سوريا في قرية من أعمال حماة اسمها كورناس، هذه أغنى قرى المنطقة، هنا كلهم حصادات وأراضي زراعية، فنجمع آلاف أكياس الحنطة آلاف، فكنا نجمع من الإخوة أهل الخير عندهم تريلا تريلا تعرفوا فيها تراكتور يسحبها، فنأتي مثلا الناس قبل العيد كل واحد يأتي بزكاة ماله ونضعها هنا، فيأتون الإخوة ليلة العيد 7 8 10 20 شاة وكل معهم المكاير، ونأتي ونكون أحصينا كل فقراء القرية فيها حوالي 8000 نسمة تقريبا، نحصي كل فقراء القرية أعداده، هذا عنده 5 هذا عنده 7 هذا عنده 10 هذا بمفرده، ونأتي ونوزع هالأرقام هذه كلها بين هذول بالتساوي، هذا عنده 10 نعطيه 10 هذا عنده 5 نعطيه 5، ونأتي نكيل وأكياس كل واحد اسمه عليه، ونركب في التريلات وأذان الفجر كل من في المسجد يخرجون على هالتريلات وينزلوا له حقه لبيته ما يضطروا يطلع لبرا، وين في نحطك إياه ونحطه، تجد الفقراء يدعون إيه تمام توزع بالتساوي، الآن فوضى فوضى خذ خذ خذ، وين راحت وين اجت ما حد يدري أبدا، والله ما اطمأن بالي في تاريخ حياتي مثل هذيك اللحظة، خلص تعرف انه كل واحد اخذ حقه تمونه السنة كاملة سنة كاملة وزيد عليه وتوصل له إياها لبيته، إن كانت عجوز الليل ونارها في عيدها وتدعي لك، إن كان ثاني يدعي لك ما نكلفه يجي أبدا، روح لبيته وننزل له. في الوفرة نفس النغمة، الكويت تبعث لنا هنا ونأخذ بالفعل يبعثوا لنا 150-200 كيس أحياء، نيجي نركبها في العربانات في هالسيارات ونروح نوزعها على كل بيت ببيته، هذا متى؟ بين الصلاتين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يخرج عن هذا خرج عن السنة شاء أم أبى رضي أم غضب، وكيف يدبر حاله، وغير هذا حياة الصحابة ما فعلوا إلا هذا أبدا إلا هذا. فمثلا لو الإخوة هنا مثلا زكاة بعضهم مثلا احنا 20-30 واحد نجيبها ونشوف كم فقير أحوجهم ونركبها بسيارة صباح العيد، يلا فلان فلان فلان فلان وقف على السيارة، أعطوا فلان كذا أعطوا فلان كذا أعطوا فلان كذا أعطوا فلان كذا، خلاص انتهى برينا الذمة، طلعناها بالوقت المحدد المحتم. ولا كيف يقوم الإسلام كيف تكون قائمة الإسلام إلا بالتطبيق العملي؟ أما أنا عندي كذا أجع واحد أدق باب وخذ، ما أدري حد يعطيه غيري ولا بس ما وصلته إلا مني، حد فطله ما حد فطله ما حد يدري، هذا مو منطق هذا الصحيح والله أعلم. يقول أنا رجل مسافر إلى السعودية للعمرة أي يعني بعشر لواخر مثلا، فأين أخرج زكاتي علما أنني لا أرجع إلا بعد العيد؟ مثلا تعرف إذا إخوان يجمعون الزكاة كما نفعل في الوفرة مثلا، فتيجي بتحطها في بيت الزكاة في هالمحل، فلا عندي في البيت يجمعون كل هالأشياء هذه في ساحة كبيرة ويجمعون هذه وخلص ونكفيك المعونة، فبتحطها في هالمحل هذا. ما عندك مثلا عندك جارك من الفقير، الفقير فلان آجي أحطها عن جاري، يا جاري الله جعلها لله، بعد ما تصلي صلاة الفجر تعطيها لجارتك أو تعطيها لجارك، يعني ينوب عنها، يجعل نائب عنها، فهذا زين. هذا فباجي بحطها أمانة عن جماعة قريبين من بيت الفقير اللي بدي أعطيه، فيأتيها الجار هذا يتطوع لوجه الله ويشيلها الزكاة وكلها يا أختي هذا من فلان، هذا اللي عليه، وأكثر من هذا ما يستطيع يفعل. يسأل قائل فيقول: هل يجوز العمل أن نعمل للميت ثواب؟ يعني مثلا أنا والدي ميت، فأروح أجمع مثلا 20-30 نفر وأفطرهم بليلة رمضان بقصد أن يعني الأجر يصل إلى والدي. لا، هذا ما نعحد معمول به، إنما أجر اللي فطرتم لك أنت، وهذا الأجر هو في ميزان الوالد. صحيح، الولد من كسب أبيه، فعملك هذا بميزان الوالد، إنما ممكن تذبح ذبيحة للوالد، بسم الله والله أكبر، هذه الذبيحة عن كذا وتطعم، فأنت لك أجر تفطير الصائم، وأبوك له أجر الصدقة كاملة، له أجر الذبيحة كلها، هذا زين. هذا بسم الله والله أكبر، هذه ذبيحة لوالدي، صدقة عن والدي، هذا طيب، وأن تفطر الصوام فتصيب عصفورين بحجر، الذبيحة كلها تصل والدك، وبعدين تفطير الصوام كلهم لك، هذا زين حسن طيب إن شاء الله ما في شيء. أخواني، قبل أن يدركنا الوقت أحببت أن أبين أن غدا إن شاء الله سيكون هنا درس عن رمضان بعد صلاة المغرب، سيوزع يعني ملخص فضل شهر رمضان، وفيه تقريبا كل أحكام شهر رمضان والإمساكية والإفطار، فإن شاء الله سنوزعها غدا، وراح تكون المحاضرة هنا بعد صلاة المغرب، حتى اللي يخرج يعني الآن يكون عنده خبر بإذن الله. أبو يوسف، في الحقيقة سؤال كثير يعني من الناس يفعلونه، وقد يكون يعني عن غير قصد، يعني إذا جاءوا مثلا بالعشر الأواخر في شيء بالكويت يسمونه الختمة، يعني إنسان يقرأ مثلا القرآن، هذا الإنسان أنا أروح أقول له: طيب كم مرة قرأت القرآن؟ يقول لي مثلا 20 مرة. أقول له: طيب أنا أشتري منك 20 مرة عشان أتوه مع والدي، فأعطيه مثلا 500 دينار أو يعني المقسوم، بعدها أرجع وأجمع الناس في بيتي وأقول: حنا الآن نبي نثوب هذه القراءة للميت أو لوالدي. عرفت الصورة بيوسف؟ فهل هذا جائز في الإسلام؟ هذا من أكبر البدع المبطلة للثواب، يعني بدعة وتبطل ثوابك، ويوم القيامة تأكل في بطنك النار، يوم القيامة نار لأنك تأكلت القرآن. فهذا الذي يبيع ثواب ختمته، في يقول صلى الله عليه وسلم عن قراء اليوم اللي هم الآن نسمعهم، يقول: يقيمونه، يعني يقيمون القرآن كما تقام القداح، يعني قراءة من أنظم قراءات الدنيا، قراءة سليمة صواب، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتأكلون فيه، يعني يأخذوا أجار من الإذاعة من التلفزيون، يتعجلونه ولا يتأجلونه، هذا الوزر كبير الذي يتأكل في القرآن، والله إنما يأكل في بطنه نار جهنم. أنا أقسم لك بالله حرف من كتاب الله لو يعطوني 1,000,000 دينار ما أعطيتهم حرف من ثوابي، أنا بحاجة حسنة من حلال. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يجي الأب يقول لك: يا ولدي حسنة أدخل فيها الجنة، تعادلت سيئاتي وحسناتي، حسنة، كل نفسي نفسي، ما يتعرف على أبوه، وأنت تروح ثوابك القرآن 13 ختمة أو 10 ختمات تروح تبيعها ب 500 دينار، يلا يقضي شيطانك، والله العظيم أنت مجنون، والله العظيم مجنون، الله يصلح، والله حرف من كتاب الله بيسوي الدنيا كلها، حسنة واحدة بتسوى كل الدنيا، الله يصلح. أو الصورة الثانية أبو يوسف، أن مثلا هذه بحالة الشراء، مع أن يعني الإنسان فعلا يستغرب من هذه الحالة، ولكن هناك حالة ثانية، أني مثلا أنا عندي أربع أولاد، فأقول لهم: يلا اقرأوا القرآن، مثلا فلان ختم مرتين، فلان ختم مرة، فلان ختم مرة، فلانة ختمت مرة، فنجمع الناس ونقول يا جماعة احنا راح نثوب ما قرأنا لموتانا. فنجمع الناس على نفس العملية، وأكلهم، أحط لهم أكل فيأكلون، وبعدها يقولون اللهم أوصل ثواب ما قرأناه أو كذا لأمره. تلونا هدية واصلة منا إلى كذا. الإمام الشافعي ابن كثير، تعرفون شافعي المذهب، ويروي رواية حسنة وطيبة، يقول على آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء.